بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة جماعة من المنافقين، فكان خروجهم فضيحة لهم، افتضحوا وأظهروا ما في قلوبهم من البغض والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا تفريق كلمة المسلمين وإحياء النعرة الجاهلية بينهم ليفتوا في عضدهم، ولكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم، افتضحوهم وسلم المؤمنون المسلمون من شرهم، وهم ما يفتؤون ولا يتوقفون عن الكيد للإسلام والمسلمين منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم يحاولون الكيد للإسلام والمسلمين، والله جل وعلا محيط بهم وعالم بأعمالهم وأفعالهم، ويفضحهم جل وعلا ويسلط عليهم عباده المؤمنين. ولهم في هذه الغزوة موقفان عظيمان. الموقف الأول في إرادة إحياء النعرة الجاهلية بين المهاجرين والأنصار، وإيجاد العداوة بينهم، لكن من تمكن الإيمان من قلبه ما يبالي بأي كيد يكاد، لأنه يعمل لله جل وعلا ولا يبالي بكيد الكائدين. الموقف الثاني تناول عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها. والآن الكلام على الموقف الأول، وسيأتي الموقف الثاني إن شاء الله بعده. نعم. ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون، مثلوا قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فقد وجد، يعني وقع عليهم قول الله جل وعلا بالنسبة للمنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما يزيدون كل نقص، يعني وإن كانوا يزيدون في العدد بدل ما يخرج 600 يخرج 900 مثلا، لكن هؤلاء 300 من المنافقين يضرون 600 المخلصين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، فروكم وفرقوا جمعكم وأوجدوا الكراهية والبغضة من بعضكم لبعض، يبغونكم الفتنة، يريدون أن تقع الفتنة بين المسلمين، وفيكم سماعون لهم، يسمعون كلامهم ويأخذون به ويروسونهم ويقبلون ما يقولونه. فقد وجدوا متنفسين بالشر فأثاروا الارتباك الشديد لأنهم يريدون الشر، وإذا لم يحصل لهم انكتموا، وإذا وجدوا متنفس طريق للشر أسرعوا إليه. فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاك بعض التفصيل عنها. أولا، قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان رسول الله صلى قال بعضهم لبعض لما حصل ما حصل من التضارب بين فرد من المهاجرين وفرد من الأنصار، تأثر لذلك المنافقون وفرحوا بهذا، قالوا عملوا ما عملوا، يقصدون المهاجرين رضي الله عنهم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، المنافق هذا يعني الأعز نفسه، الأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزو مقيما على المريسيع، المريسيع ما حول بني المصطلق، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وأخافهم وقتل من قتل منهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم ونعمهم وأقام على الماء هذا كأنه للراحة ولقسمة الغنائم. ووردت واردة الناس، واردة الناس يعني على الماء، يريدون على الماء، وجرت العادة إن الناس إذا وصلوا إلى الماء تزاحموا عليه وأسرعوا، كل يريد أن يظهر بالماء. ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري. جهجاه الغفاري أجير وليس برقيق، وإنما هو من بني غفار، أجير عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمه جهجاه. فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على الماء فاقتتلا، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهني. فازدحموا وحصل بين الاثنين مضاربة على الماء، نادى الأنصاري قال يا للأنصار، يعني تعالوا افزعوا، ونادى جهجاه قائلا يا للمهاجرين، يعني تعالوا للمهاجرين افزعوا لي، عاولوني على هذا، وهذا يدعو قومه وهذا يدعو قومه، وهذه نعرة جاهلية، وإن كان اسم المهاجرين اسم شرعي طيب، واسم الأنصار اسم شرعي طيب، لكنهم أرادوها جاهلية، أرادوها نخوة، إن هذا مع قومه وهذا مع قومه. وصرخ جهجة يا معشر المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها. يعني ما يليق أن يدعو كل قومه، هذه دعوة جاهلية، وإنما ينظر في القضية من أخطأ يؤخذ الحق منه، ومن أخطئ عليه ينصر حتى يؤخذ له الحق، هذا هو الحق، وليس المراد التحزب واجتماع هؤلاء وهؤلاء يتناظروا بينهم، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية. يقول وأنا بين أظهركم موجود معكم، ما يليق أن تقولوها. دعوها فإنها منتنة. منتنة يعني هذه تسبب النتن والفراق والخلاف والشقاق في صفوف المسلمين. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه. عبد الله بن أبي بن سلول هذا من أهل المدينة، وكان زعيما لأهل المدينة، وأرادوا أن يملكوه عليهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تركوه وأعرضوا عنه، والقيادة العامة والولاية والأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره، فضاق ذرعا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في المدينة، وتضايق من هذا، وفرح لما حصلت هذه لعلها تكون سبب لإخراج الأنصار للمهاجرين من المدينة، وتمنى هذا. فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه غلام صغير، والغلام يقال لمن لم يبلغ الحلم صغير، لكن الإيمان خالط قلبه رضي الله عنه، وكره أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أو أحد من الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم. هذا المنافق تكلم يظن ما عنده إلا قومه، وكأنه استهان بشأن هذا الصبي الصغير ما بالى فيه، فتكلم بما تكلم به فضاق بها ذرعا، ما تحملها هذا التقي الصالح، ما تحملها، قال هذه لابد نبلغ عنها، لأنه ما يخلو الشيء. يعني أحيانا يكون التبليغ نميمة للتفريق، وأحيانا يكون التبليغ لإصلاح ذات البين ولمعالجة الموقف. فهذا الصحابي رضي الله عنه ما تحمل هذه الكلمة أن يقولها المنافق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا المنافق أو فعلوها، يعني زاحمونا حتى على الماء يريدون أن يظهروا به دوننا، وقال وقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول، فم من كلبك يأكلك. هذه مثل عربي قديم، يعني سم من كلبك يأكلك، يعني يقول مثل ما يقول اتق شر من أحسنت إليه، يقول يعني مثلنا ومثلهم نحن نعطيهم ونكرمهم ونغدق عليهم المال ثم ينقلبون علينا ويخسأ في هذا. فالأنصار رضي الله عنهم يعطون ما يعطونه من المهاجرين عن طيب خاطر وتقرب إلى الله جل وعلا، والمهاجرون ما يأخذون من الأنصار إلا ما اضطروا إليه. والأنصاري الذي قال لعبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنهما قال تعال أريد أن أقاسمك مالي، وليس إلى هذا فقط، قال تعال عندي زوجتان فانظر أيهما أحظى عندك فأطلقها فتعتد فتتزوجها عنك. من الإيثار والمحبة من الأنصار للمهاجرين رضي الله عن الجميع حتى يريد أن يقاسمه في زوجتين، يقول طلق إحدى زوجتي فتعتد فتتزوجها أنت بعدي. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، ما أريد من مالك شيء ولا يريد من أهلك، دلوني على سوقكم. وكان موفق رضي الله عنه في البيع والشراء، فذهب إلى السوق رضي الله عنه واشترى وباع حتى نال مالا عظيما، وصار يمول الفقراء من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على يقول هذا الشقي، يقول نحن الآن خارج المدينة خارجين، لكن إذا رجعنا إلى المدينة نخرج المهاجرين، ليخرجن الأعز يقصد نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، يقول نخرجهم، نحن أهل الدار ونحن أهل البلد، نخرجهم من بلدنا، يلتمسون بلدا آخر. لكن لو كان الأمر له فعل، لكن فيه رجال خيار من خيار الأمة من الأنصار رضي الله عنه ما يرضون بهذا، ابنه أقرب الناس إليه يريد قتله لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معه أحد على هذا إلا منافق مثله، يقسم والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أن العزة له والذلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم. يقول لمن حوله من المنافقين مثله، لأن النفاق المنافقون يالف بعضهم بعض وما يكون عنده من المنافقين، فالتفت إلى من حوله قال هذا فعلكم أنتم، أعطيتموهم وأكرمتموهم فتكبروا عليكم وتعاظموا. هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. يقول لو أنكم لم تعطوهم ولم تواسوهم ما جلسوا عندكم، لكن أنتم الذي فعلتم هذا الفعل، يلوموا قومه ومن حوله، ومن حوله من الناس أمثاله قريب منه إلا من هدى الله منهم. لكن زيد هذا غلام صغير يسمع هذا الكلام رضي الله عنه، ما اطمأنت نفسه ما استراح. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. هذا زيد رضي الله عنه كأنه شاب صغير، غلام صغير، ما يجرؤ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن لا يقبل منه النبي لأنه ما بلغ الحلم. فأخبر عمه، يقول: أخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان من كبار الخزرج ومن القادة رضي الله عنه وأرضاه. أخبر سعد بن عبادة بقول هذا المنافق. عمه لعله قال عمه لكبر سن سعد، لأن هذا غلام صغير، والصغير جرت العادة يقول لمن هو أكبر منه وكبير يقول يا عم، مثل ما ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان في موقعة بدر، يقول: نظرت فإذا على يميني شاب صغير، فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم والله أعرفه. قال: إذا رأيته أشر لي عليه. فرآه وقال: هذا أبو جهل، يشير إليه. يقول: فالتفت على يساري فإذا غلام آخر، فيقول: يا عم، يقصد عبد الرحمن بن عوف، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم أعرفه. قال: إذا رأيته فأشر لي عليه. يقول: ما تريدون منه؟ قال: كل واحد منهم والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل أحدنا الآخر، أقتله يقتلني. رضي الله عنهم، شباب صغار يريدون من حاد الله ورسوله، ما يعرف أبا جهل لكنه يعرف أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يفتك به. يقول: يا عم، كل واحد منهم يقول لعبد الرحمن بن عوف يا عم. فجرت العادة أن الصغير يقول للكبير يا عم، وقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه كبير الخزرج، وليس بعمه حقيقة، وإنما عمه ثابت بن قيس رضي الله عنه، عم زيد ثابت بن قيس، لكنه أخبر سعد، أو أنه أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، عند النبي صلى الله عليه وسلم عمر. نعم. فقال عمر: مر عباد. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: كيف يا عمر؟ إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول لا. عمر رضي الله عنه قوة بالحق، يقول: هذا ما يصبر عليه هذا المنافق، مر عباد ابن بشر منهم من الأنصار فليقتله، هذا يستحق القتل على هذه الكلمة، هذه محادة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا زنديق ما يترك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم الرحيم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إن هذا يقول معنا الآن خارج، وكأنه واحد من الصحابة، فإذا قتلناه تحدث الناس، قالوا: التفت محمد إلى أصحابه فبدأ بهم يقتلهم. نعم. لا، ولكن أذن بالرحيل. أذن بالرحيل صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يأذن بالرحيل. لما؟ هذه حكمة، لأن الناس شاعت فيهم هذه الكلمة، ولو جلسوا في مكانهم على الماء تنقلت أكثر، وحصل فيها كلام وتفسيرات وإلى آخر تعليق عليها، وحمي له ناس وهكذا، فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل في نفس اليوم في نفس الساعة، أمر بالرحيل، واستمر في رحيله إلى الليل وإلى الصباح، وإلى الظهر من الغد ما نزلوا إلا للصلاة مستمرين. لماذا؟ لأجل إشغال الناس عن هذا الكلام. فلما نزلوا مرهقين كل اللي يريد الأرض يريد النوم، ما يريد أحد يتحدث معه. اللهم صل على محمد. حكمة ليصرفهم عن هذه المقالة، وإلا فقد أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم رحيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة والساعة ما كان يرتحل. أتاه أسيد بن حضير رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فقال يا رسول الله، سلم عليه وتحياه بتحية النبوة، يا رسول الله ارتحلت في ساعة ما كنت ترتحل فيها، يعني وش العلم ما الخبر؟ فقال أما سمعت ما قال صاحبكم؟ قال وماذا قال؟ قال قال كذا وكذا. قال أنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل، والله إن شئت لتخرجنا، يعني ونحن معك، نحن نخرجه من المدينة إذا أمرتنا. يا رسول الله قبل أن يأتي بك الله إلينا كانوا ينظمون الخرز ليتوجوه ويجعلوه ملك على أهل المدينة، فلما جاء الله بك إلينا انصرفنا عنه، فيرى أنك استلبته ملكه، يعني هذا الحقد والكراهية من هذا المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين ما هم به القوم من تمليكه عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل السير لما بلغه الخبر دعا زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال ماذا سمعت، فقص له ما سمع حرفيا رضي الله عنه بلا زيادة ولا نقص. فلما علم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق بأن زيد بن أرقم أوصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ومن معه من أعوانه من المنافقين معتذرين، ويقسم بالله ما قلت، وإنما هذا غلام حدث، هذا غلام صغير ما يفهم، وأقسم أيمانا مكررة بأنه ما قال ما قاله زيد رضي الله عنه. وتكلم معه بعض المنافقين وقالوا يا رسول الله لعل الغلام أخطأ ما فهم الكلام، يقول زيد رضي الله عنه فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبني، فاهتممت لهذا هما عظيما، كيف أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق والصدق بما يقول هذا المنافق، ثم يأتي المنافق يعتذر ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأكون أنا الكذاب. وحتى قال له عمه الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت يا زيد، فعلت فعلا على نفسك على رأسك، كذبك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك ما تأكدت وما أتيت بالخبر على حقيقته، ولا ما هو عمه ولا ما هو من حوله، كيف تنقل هذا الكلام غير الصحيح، تنسبه إلى هذا الرجل وهذا سيد وكبير من كبراء القوم تكذب عليه. فهتم لهذا زيد هما عظيما، يقول فاستكنت وجلست في رحلي ما أستطيع أخرج ولا أقابل أحد رضي الله عنه، حتى جاء تصديقه رضي الله عنه من الله جل وجلاله، وأنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم سورة اسمها سورة المنافقون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقول فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا علي ما نزل عليه وقال صدقت أذنك، هذا الذي صدقت أذنه، يعني سمع فنقل الكلام كما هو رضي الله عنه، وصدقه الله جل وعلا وكذب المنافقين. وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، فارتحل الناس فلقيه سيد بن حضير فحياه وقال لقد رحلت في ساعة منكرة، فقال له أو ما بلغك ما قال صاحبكم، يريد ابن أبي فقال وما قال؟ قال زعم أنه يرجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، فإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. ثم مشى بالناس يومهم مشى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني ساروا ما جعلهم ينزلون. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مسمس الأرض فوقعوا نياما، فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وقال من حضر من الأنصار يا رسول الله حتى يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، فأنزل الله إذا جاءك المنافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال إن الله قد صدقك. وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي. ابن هذا المنافق عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، المنافق عبد الله بن أبي، وابنه رجل صالح. عبد الله بن عبد الله رجل صالح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت يا رسول الله قتل أبي فمرني بذلك، والله لا أحضرن لك رأسه. وقال أو تحب ذلك؟ قال والله لقد علمت الخزرج ما فيهم أبر مني بأبي، لست أق ولا مبغض، أنا بار بأبي، لكن مقالته هذه شنيعة. لكن يا رسول الله سمعت أنك تريد قتله، وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فيقتله، فلا تهدأ نفسي وأنا أرى قاتل عبد الله حتى أقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار، وإنما أمرني أنا بقتله إن أردت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ما صحبنا ولا نستعجل عليه. ثم ما وسعه هذا الابن رضي الله عنه لما قربوا من المدينة، شهر سيفه ووقف في وجه أبيه وقال والله لا تجاوز ولا تدخل، ما تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العز. انظر قوة الإيمان وعدم المبالاة بالأب ولا الإبن ولا الصغير ولا الكبير في جانب طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقف بين يدي أبيه بالسيف يقول والله لا تجاوز ولا تدخل المدينة حتى يأذن الرسول، لو لم يأذن ما تدخل المدينة كلها، وحتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. حتى مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه يدخل، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول. وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه، فلما جاء ابن أبي قال له والله لا تجوز من هنا منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي يا رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسه. هكذا قوة الإيمان وعدم المبالاة بالقريب والصغير والبعيد والأب والابن في جانب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مرني والله لا أحملن لك رأسه، أجيب لك رأسه، أقتله تقربا إلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان هذا المنافق فيما بعد إذا قال ما قال التفت له خيار قومه فردوا عليه وتكلموا عليه، ولو أمروا بقتله لقتلوه، بينما في أول الأمر قال يا عمر لو أطعناك فيه وقتلناه في ذلك الوقت لأرعدت له أنوف أقوام، يعني تأخذهم الحمية والغيرة له ويتغيرون يتأثرون. والآن لو أمرناهم هم بقتله لقتلوه لأنه افتضح. فقال عمر رضي الله عنه لقد علمت والله أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم، رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.